فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم. وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابها، وأن التحجب طهارة وسلامة. فيا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، تأدبوا بتأديب الله وامتثلوا أمر الله، ألزموا نساءكم بالتحجب الذي هو سبب الطهارة ووسيلة النجاة والسلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وهدي سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى والخير العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله عز وجل قد أوجب على النساء التحجُّب والتستُّر بعد نزول آية الحجاب، فهي ناسخة لما قبلها. والجلابيب جمع جلباب، وهو ما تضعه المرأة على رأسها للتحجب والتستر به. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: وهو الحق الذي لا ريب فيه. وأضاف قائلا: ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولم يستثن شيئا، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها والتأويل عليها وحمل ما سواها عليها، والحكم فيها عام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فغض البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمن في الدنيا والآخرة، وإطلاق البصر والفرج من أعظم أسباب العطب والعذاب في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية من ذلك. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله وخذوا على أيدي نسائكم، امنعوهن مما حرم الله عليهن من السفور والتبرج وإظهار المحاسن والتشبه بأعداء الله، اعلموا أن السكوت عنهن مشاركة لهن في الإثم وتعرض لغضب الله وعموم عقابه. عافانا الله وإياكم من شر ذلك. ومن أعظم الواجبات تحذير الرجال من إطلاق البصر والخلوة بالنساء والدخول عليهن والسفر بهن بدون محرم، لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن سائر صحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والمجوس وأعداء السنة والدين. اللهم اجعل دائرة السوء على أعداء السنة والدين يا رب العالمين. اللهم اجعل دائرة السوء عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم شتت شملهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إلى كل خير إمامنا، اللهم وفقه ونائبيه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا. اللهم اهد ضالنا، ووسع لنا في دورنا وأرزاقنا. اللهم ارفع درجاتنا، وأصلح شؤوننا. اللهم اهدنا واهد لنا، وعافنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. استو الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، لا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا رب العالمين. لا إله إلا أنت.